الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب المسح على الكفين. وقال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم زحيل وسليمان بن داود واللفظ له عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال للأسواق فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة: فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه هو من جملة أحاديث المسح على الخفين، لأن النسائي رحمه الله عقد ترجمة وهي باب المسح على الخفين، وأورد فيه جملة من الأحاديث تدل على المسح على الخفين، وقد مر بعض تلك الأحاديث في الدرس الفائت. وهذا الذي معنا هو أول الأحاديث المتبقية من هذا الباب. النسائي رحمه الله ذكر جملة من الأبواب المسح على الخفين، وذكر بابا مطلقا وهو باب المسح على الخفين، وهو يشمل المسح مطلقا يعني في الحضر والسفر. ثم ذكر ترجمة تتعلق بالمسح للمسافر، ثم ترجمة تتعلق بالمسح للمقيم. وهذه الترجمة الأولى من تلك التراجم هي مطلقة تشمل المسافر والمقيم. وهذا الحديث الذي هو حديث أسامة بن زيد يدل على المسح للمقيم، لأن ظاهره أنه كان في الحضر، لأن قوله أنه دخل الأسواق وهو مكان في المدينة، وكان هو بلال. فسأل أسامة بن زيد بلال رضي الله تعالى عنهما ما صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال إنه قضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه ومحل الشاهد قوله مسح على خفيه، لكن قوله أنه دخل الأسواق وبلال يشعر بأن هذا المسح إنما هو في حال الحضر، والحديث يدلنا أيضا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة السنن والسؤال عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه عليه الصلاة والسلام. لأن أسامة سأل بلالا سأل بلال رضي الله عنه عن الذي صنعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبين أنه توضأ ومسح على خفيه ثم صلى، يعني معناه أنه بعدما قضى حاجته توضأ ومسح على الخفين ثم صلى، يعني ولم ينزع الخفين عندما قضى حاجته بل مسح عليهما. وقد ذكرت في الدرس الفائت أن المسح أحاديث المسح كثيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بلغت حد التواتر، وقيل إنها جاءت عن نحو 70 صحابيا وفيهم العشرة هم بشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم. فأحاديث المسح على الخفين متواترة جاءت عن عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وسليمان بن داود واللفظ له. عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم سبق أن مر ذكره فيما مضى، وقد جمع هنا بين اسمه وكنيته ولقبه. ذكرت فيما مضى أنه أورده بالاسم والنسب دون اللقب، وأما هنا فقد جمع بين الاسم واللقب لأنه عبد الرحمن بن إبراهيم ولقبه دحيم، يلقب دحيم، فهو جمع بين الاسم والنسبة وبين اللقب، حيث قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. وذكرت فيما مضى أن الألقاب أحيانا تكون مأخوذة من الأسماء، لأن دحيم مأخوذة من عبد الرحمن، ومثل ذلك عبدان من عبد الله وعباد من عبد الله وغير ذلك من الألقاب التي تؤخذ من الأسماء. فإن دحيما لقب مأخوذ من عبد الرحمن، لقب مأخوذ من عبد الرحمن، وهنا جمع بين الاسم واللقب. وقد ذكرت مرارا أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين هي أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن أنه إذا ذكر بالاسم غير من ذكر في اللقب لو ذكر في اللقب. ومعرفة الألقاب وأن هذا اللقب اسم لقب لفلان يجعل الإنسان لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر في موضع باسمه وفي موضع بلقبه. وعبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم هذا ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أربعة خرجوا حديثه، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أما سليمان بن داود فقد أيضا مر ذكره فيما مضى، وهو مصري خرج حديثه أبو داود والنسائي، خرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن نافع عبد الرحمن وسليمان عن ابن نافع، عن ابن نافع وابن نافع نعم هو عبد الله بن نافع ابن أبي نافع الصاعر، عبد الله ابن نافع ابن أبي نافع الصائغ، وهو ثقة في حديثه لين، وقد خرج له أبو داود وخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن داود بن قيس وداود بن قيس هو الفراء الدباغ، وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن زيد بن أسلم وقد مر ذكره، وهو أحد الثقات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار وهو أيضا قد مر وحديثه وهو ثقة خرج حديثه أيضا أصحاب الكتب الستة. عن أسامة بن زيد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحبه وابن حبه، حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه، وهو الذي أمره الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أمضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه إمارته، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وله 128 حديثا اتفق انفرد البخاري ومسلم في كل منها بحديثين, كل منهما انفرد بحديثين, البخاري انفرد بحديثين ومسلم انفرد بحديثين, وجملة أحاديثه 128 حديثا اتفق على 15 وانفرد كل منهما بحديثين, 128 حديثا اتفق على 15 وانفرد كل منهما بحديثين. وإذن فهذا الإسناد زيد بن أسلم وعبد الرحمن وعطاء بن يسار وأسامة بن زيد, هؤلاء الثلاثة كل منهم خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أما الأول أو أما الباقون وهم الذين في أول الإسناد فإنه لم يحصل الاتفاق على تخريج حديثهم, لأن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم خرج له 4 وهم البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه, وسليمان بن داود خرج له أبو داود والنسائي, وابن نافع خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة 4, وداود بن قيس خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة 4. قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسلم قراءة عليه وأنا أسمع والنفس ذر, عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هو أحد العشر المبشرين بالجنة, وهو أحد الستة أصحاب الشورى, وحديثه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الخفين, أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح الخفين, وهو من جملة الأحاديث الكثيرة عن عدد كبير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم الدالة على مسح الخفين. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا سليمان بن داود والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له. وسليمان بن داود هو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا, وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي, ومثله الحارث المسكين وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي أيضا, وقد سبق أن مر ذكره. و يقول النسائي قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له, وهذه طريقة النسائي أنه إذا ذكر الحارث المسكين ومعه غيره يجعل الحارث المسكين هو الثاني ثم يقول قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له, هذا هو الغالب على طريقة النسائي أنه إذا روى الحديث عن شيخين أحدهم الحارث المسكين يجعل الحارث المسكين هو الثاني ويقول واللفظ له, واللفظ له أي للحارث المسكين, وكل منهما ثقة أي أبو سليمان بن داود المصري والحارث المسكين المصري, كل منهما ثقة وكل منهما خرج له أبو داود والنسائي, وكل منهما خرج له أبو داود والنسائي فقط, ولم يخرج لهما الشيخان ولا الترمذي, ولم يخرج لهما ولم يخرجهم الشيخان ولا الترمذي ولا ابن ماجه وإنما أبو داود والنسائي فقط, هؤلاء هم الذين خرجوا لهما. عن ابن وهب, وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري الذي مر ذكره مرارا, وهو أحد الثقات, وهو محدث فقيه ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث, وعمرو بن الحارث هو أيضا المصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وقد مر ذكره كما مر ذكر ابن وهب. عن أبي النضر, وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية المدني, سالم ابن أبي أمية المدني, وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي مر ذكره مرارا, بل قد مر ذكره في أول حديث عند النسائي, وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الثقات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وذكرت مرارا أنه أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال للسابع منهم, على أحد الأقوال للسابع من الفقهاء السبعة. وذكرت أن في أحد الأقوال أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وفي أحدها أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وفي أحدها أنه سالم بن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, الصحابي ابن الصحابي الذي هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد مر ذكره مرارا, يروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه, وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, أحد العشرة المبشرين بالجنة, وأحد الستة الذين جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه لهم أمر تولية واحد منهم إليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وكان قد ولاه على الكوفة وقد عزله منها لما قد خشي أن يحصل من الفتنة بينه وبينها الكوفة. ثم إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر لما جعل الأمر شورى بين فضل سعد بن أبي وقاص, وأنه ما عزله من عجز ولا خيانة, وإنما وقال فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك, وإلا فليستشره من أمر, فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. إن نبه على عزله من الكوفة فيما مضى, وأن السبب في ذلك ما خشي أن يحصل من الفتنة بينه وبينهم, وقال إنه لم يعزله من عجز ولا خيانة, وإنما عزله رضي الله عنه لما خشي أن يحصل بينه وبينهم من الفتنة. فهو لم ينسى أن ينبه على فضله, وأن يبين أن عزله لا ينبغي أن يؤثر على اختياره. فقال فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك, وإلا فليستشره أو فليستعن به من أمر, فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة, رضي الله تعالى عن عمر وعن سعد وعن الصحابة أجمعين. وهو الذي تولى أو قاد الجيوش لقتال الفرس ولفتح بلادهم, وهو الذي فتحت على يديه بلاد كسرى, وأخذت كنوز كسرى, وأرسلت إلى عمر رضي الله تعالى عنه, وقسمها في هذه المدينة رضي الله تعالى عن عمر وعن سعد وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث فيه رواية صحابي عن صحابي, هو عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص, ثم أيضا فيه رواية أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. لا, وفيه اثنان من التابعين, وفيه تابعيان يروي بعضهما عن بعض, وفيه صحابي فهو رواية صحابي عن صحابي, ورواية تابعي عن تابعي. فالصحابي عن الصحابي عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص, والتابعي عن التابعي أبي النضر عن أبي سلمة, رواية أبي النضر عن أبي سلمة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بالمسح على القبتين أنه لا بأس به. ثم أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى وهو من رواية أبي سلمة عن سعد, لأن الطريقة الأولى التي قبلها عن أبي سلمة عن ابن عمر عن سعد, والطريقة الثانية عن أبي سلمة عن سعد رأسا, يعني معناه أنه من رواية تابعي عن صحابي, وذاك الذي قبله صحابي عن صحابي. ومن المعلوم أن مثل هذا يحمل على أن أبا سلمة سمعه من عبد الله بن عمر عن سعد ثم لقي سعدا ورواه عنه مباشرة, فيكون رواه على الوجهين, على كون بينه وبين سعد واسطة, وعلى كونه ليس بينه وبينه واسطة. وهذا كثيرا ما يأتي في الأحاديث وفي الأسانيد, أن يكون الراوي يرويه عن شخص بواسطة ثم يلقى ذلك الشخص المروي عنه فيروي عنه مباشرة, فيكون رواه على الحالين, على الحالة التي فيها واسطة بينه وبينه, وعلى الحالة التي لا واسطة بينه وبينه. وإسناد الحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسلم قال في المسح على الخفين لا بأس به, لا بأس به, وكأن هذا رواية بالمعنى, يعني كأن هذا اللفظ رواية بالمعنى وإضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه رخصة, وأن المسح على الخفين رخصة لما في نزعهما عند الوضوء من المشقة, رخص للناس أن يمسحوا عليهما وألا يحتاج الأمر إلى نزعهما وغسلهما, بل رخص لهم أن يمسحوا عليهما. وإسناد الحديث يقول أن أخبرنا قتيبة, قتيبة هو ابن سعيد الذي مر ذكره مرارا وتكرارا, وهو أحد الثقات الذين حديثهم عند أصحاب الكتب الستة, عن إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, عن موسى بن عقبة ابن أبي عياش, وهو ثقة فقيه إمام في المغازي, يقال إن مغازيه أصح المغازي مغازي موسى بن عقبة هذا, فهو ثقة فقيه إمام في المغازي كما قال ذلك الحافظ بن حجر, بل إنه قال في فتح الباري إن مغازيه أصح المغازي الذي هو موسى بن عقبة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وحديث موسى بن عقبة عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي النضر وهو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا, وهو سالم بن أبي أمية المدني, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وهو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا أيضا, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ويروي أبو سلمة عن سعد بن أبي وقاص مباشرة, وسعد بن أبي وقاص حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فهؤلاء الرجال في الإسناد كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة, وكلهم يقال لهم ثقات, إلا سعد بن أبي وقاص فهو لا يحتاج إلى أن يقال فيه, لا يحتاج إلى أن يوصف بوصف أشرف وأفضل من أن يقال إنه صحابي صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزاد في مع كونه صحابي أن يكون من خيار الصحابة ومن المقدمين في الصحابة, وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وإذن فجميع الرجال من رجال الكتب الستة, وجميع الرجال دون الصحابي كلهم من الثقات. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. ثم أورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة، هو حديث تكرر في قضية أو في قصة كونه كان معه في غزوة تبوك، وأنه كان في الجيش، فالرسول صلى الله عليه وسلم قرع ظهره بعصاه ثم عدل وعدل معه وقضى حاجته، ثم أنه صب عليه الماء وتوضأ رسول الله عليه وسلم وعليه جبة شامية، ثم إنه أراد لما جاء عند غسل اليدين أراد أن يخرج ذراعيه وضاقت أكمام الجبة فلم يتمكن من إخراج الذراعين لغسلهما، فأخرج يديه من تحت الجبة ثم غسل ذراعيه وتوضأ وغسل ذراعيه ومسح رأسه على خفيه. وفي هذا الحديث قال: ثم صلى بنا، ثم صلى بنا. والأحاديث والطرق المتعددة التي جاءت تدل على أنهم لحقوا بالجيش، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر، وأنهم قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل معه وصلى معه الركعة الأخيرة، ثم لما سلم عبد الرحمن قام هو المغيرة بن شعبة وقضى الركعة التي سبق بها. الأحاديث والطرق كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان إماما وإنما كان مأموما في هذه القضية. وهنا قال: ثم صلى بنا، وهنا قال: ثم صلى بنا، فيظهر أن هذه غير محفوظة لأنها مخالفة للروايات الكثيرة التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهم في ذلك الوقت، وإنما صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة بركعة من الصلاة، أي صلاة الفجر. وقوله صلى بنا، كلمة بنا ثم صلى تستقيم يعني بذلك الوضوء، لكنه صلى إماما، لكن الإشكال في قوله صلى بنا، إنه صلى بنا. لكن لما كانت القصة مخرجها واحد ويعني موضوعها واحد دل على أن هذه اللفظة غير محفوظة، والمحفوظ ما جاء في الطرق المتعددة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار مأموما وليس إماما، وإنما الإمام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وإسناد الحديث يقول: النسائي أخبرنا علي بن خشرم، وعلي بن خشرم هو المروزي، وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود مسلم، خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي، مسلم والترمذي والنسائي، وهو من المعمرين، يعني يقال أنه قارب المئة. وقد جاء عنه أنه قال: صمت 88 رمضانا، صمت 88 رمضانا، لمعناه يدل على أنه معمر، وأنه صام 88 رمضانا. وقد تكون هذه كلها بعد البلوغ، وقد يكون بعضها قبل البلوغ، لكن جملة ما ذكر أنه صامه 88 رمضانا، وهذا يدل على كونه من المعمرين. عن عيسى، وعيسى هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو أخو إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا، وأنه يأتي كثيرا بلقبه وأحيانا يأتي ذكره باسمه. عن مسلم، ومسلم هو ابن صبيح، مسلم هو ابن صبيح الكوفي الهمداني الكوفي المعروف بأبي الضحى، كنيته أبو الضحى، وهو مشهور بكنيته، وكثيرا ما يأتي بالأسانيد أبو الضحى لا يذكر اسمه، وهو وأحيانا يأتي باسمه كما هنا مسلم ابن صبيح، وكثيرا ما يأتي بكنيته أبو الضحى، فهو مشهور بكنيته ويأتي بكنيته ويأتي باسمه، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أن سروقه بن أجدع وقد مر ذكره مرارا، وهو ثقة ثقة فقيه عابد مخضرم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد مر ذكره مرارا. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الكفين. ثم أورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة من طريق أخرى، وفيه أنه وهو قد مر مرارا، وفيه أنه الرسول قضى حاجته ومعه إداوة من ماء في بعض رواية مطهرة، وفي بعضها صقيحة، يعني جاءت تلك ذلك الوعاء بألفاظ متعددة، وأنه كتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ ومسح على خفيه. وهنا في هذه الرواية قال حتى إيش العبارة؟ إيش قبلها؟ قال أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته. فصب عليه حتى فرغ من حاجته، حتى هذه غير مستقيمة في هذا يعني هنا. وفي سنة الكبرى النسائي حين فرغ من حاجته، حين فرغ من حاجته، وهذه المطابقة للمطابقة لما تقدم من الروايات أنه فرغ من حاجته ثم صب عليه، ثم صب عليه الماء وتوضأ، فحتى هذه يعني يبدو أنها محرفة عن حين، وحين والرواية في السنة الكبرى حين فرغ من حاجته، حين فرغ من حاجته، فتكون حتى هنا مصحفة محرفة عنها، لأن حتى وحين قريبة في الشكل وقريبة في الرسم والتصحيف قريب، وحتى هنا لا معنى لها، ما تستقيم. حتى فرغ صب عليه حتى فرغ من حاجته، صب عليه حين فرغ من حاجته، صب عليه حين فرغ من حاجته، وهي مطابقة للروايات المتقدمة. فإذن ما في السنن الكبرى هو الواضح وهو المطابق لما تقدم، وحتى لا تستقيم هنا، وهي يعني يبدو أنما هنا فيه تحريف، وأن الصواب وأن اللفظ هو ما جاء في السنن الكبرى من التعبير بحين وليس بحتى. ايش اسم الحديث؟ اخبرنا قتيبة بن سعيد. ايوه عن ليث بن سعد. يقول النسائي اخبرنا قتيبة بن سعيد وهو شيخه الذي روى عنه مرارا وتكرارا، وهو ثقة حديث عند اصحاب الكتب الستة، ويروي عن ليث بن سعد، وليث بن سعد محدد فقيه وهو مصري، وحديثه وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة كما مر ذكر ذلك. عن يحيى وهو بن سعيد، وهو بن سعيد الأنصاري، يحيى هو بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن نافع بن جبير بن مطعم النوفلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن عروة بن المغيرة وهو يكنى بأبي يعفور وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد سبق أن مر ذكره. عن أبيه المغيرة بن شعبة الذي مر في الأحاديث الماضية كثيرا. وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن نافع بن جبير بن مطعم عن عروة بن المغيرة بن شعبة. فهؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في هذا الإسناد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.